إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فهذا المجلس العاشر من التعليق على رسالة إمتاع الأصول، إمتاع العقول بروضة الأصول، الشيخ عبد القادر شيبة الحمد رحمه الله وطيب الثرى. واليوم هو الاثنين السادس عشر من شهر ربيع الأول لسنة 39400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في المجلس الماضي بدأنا كلاما حول قطب جديد من أقطاب أصول الفقه الأربعة، فانتقلنا من الكلام عن الأحكام إلى الكلام عن أدلة الأحكام. والمؤلف رحمه الله ذكر أن أدلة الأحكام تنقسم إلى قسمين، إلى أدلة متفق عليها وإلى أدلة مختلف فيها. وهذا التقسيم في الجملة متفق عليه أيضا بين العلماء، فمما اتفق العلماء على أنه دليل متفق عليه الكتاب والسنة والإجماع. وأما القياس فوقع فيه بعض الاختلاف، ومن أجل هذا أخره المؤلف رحمه الله متابعا لابن قدام، وابن قدامة تابع في هذا الغزالية رحمه الله تعالى، وقدم عليه استصحاب الأصل أو استصحاب العدم، قدم عليه استصحاب العدم الأصلي. وإن كان المشهور عند العلماء أن من الأدلة المتفق عليها القياس، والخلاف فيه اختلاف ضعيف أو اختلاف قليل، وعلى كل سيمر علينا هذا إن شاء الله تعالى عند الكلام عن القياس تفصيل. فالأدلة المتفق عليها إذن على ما قاله المؤلف الكتاب، السنة، الإجماع، استصحاب العدم. وعلى ما اخترناه وقول العامة الكتاب والسنة والإجماع والقياس. ثم أدلة مختلف فيها، والمؤلف ما أحصاها بالذكر وإنما أشار إلى جملة منها، ذكر منها القياس على اختياره رحمه الله أنه ليس في المتفق عليه فيكون في جملة المختلف فيه، وذكر قول الصحابي، وذكر كذلك رحمه الله تعالى المصلحة المرسلة وإن لم يذكرها بهذا الاسم ذكرها باسم الاستصلاح، كذلك ذكر استصحاب الدليل، استصحاب الدليل الشرعي، وهذا لون من ألوان الاستصحاب. وذكرنا زيادة على ما قاله المؤلف رحمه الله شرع من قبلنا والعرف وكذا، فهذه ألوان من الأدلة وقع فيها اختلاف بين الأصوليين والفقهاء من بعد الأصوليين، هل هي حجة أو ليست بحجة. أما الكتاب فالمراد به القرآن، أما الكتاب فالمراد به القرآن، وشذ من قال الكتاب غير القرآن، بل ظواهر نصوص الكتاب تدل على أن الكتاب هو القرآن، من مثل قوله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا، سمعوا قرآنا وقالوا إنا سمعنا كتابا، فالكتاب هو القرآن. وشذ من قال بخلاف هذا. على كل حال، والمراد بالقرآن أو المراد بالكتاب على ما قاله المؤلف رحمه الله تعالى، قلنا القرآن في اللغة مصدر قرأ يقرأ قراءة وقرآنا، وأما في الاصطلاح فيعرف القرآن بأنه كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، المنقول بالتواتر، المعجز أو المتحدى على ما قاله المؤلف رحمه الله، المتحدى بأقصر صورة منه، المتعبد بتلاوته. وذكرنا أن هذا التعريف إنما ذكره الأئمة رحمة الله تعالى عليهم من أجل إخراج بعض ما قد يتوهم دخوله في هذا التعريف. فإذا قلنا هو كلام الله، فذكرنا أن الله عز وجل موصوف على الحقيقة بصفة الكلام على صفة لا نعلمها، نفوض الكيفية إلى الله عز وجل، لكن معنى الكلام معلوم كما قال مالك في الاستواء: الاستواء معلوم والكيف مجهول. كذلك يقال: الكلام معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. إلا أن أهل السنة هنا إذ يثبتون صفة الكلام يقولون: كلام حقيقي بلفظ، بحرف، استغفر الله، بحرف وصوت، بحرف، لأن الله عز وجل من كلامه قاف، من كلامه نون، من كلامه ألف لام ميم، وهذه حروف. وقد جاءت السنة أيضا أن الله عز وجل ينادي الخلائق يوم القيامة بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فثبت لكلام الله عز وجل أنه بحرف وأنه بصوت. والقرآن الذي بين أيدينا إنما هو كلام الله عز وجل، القرآن الذي بين أيدينا إنما هو كلام الله عز وجل، كما قال الله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. فهو كلام الله عز وجل على الحقيقة ليس بمخلوق. وأهل السنة استقر قولهم أنه لا يجزئ أحد الآن أن يقول كلام الله ويسكت، لأن قول القائل كلام الله فيه لون إيهام، قد كانت تسع قبل ظهور بدعة تقول لفظي بالقرآن مخلوق. أما وقد ظهرت هذه البدعة فقال الإمام أحمد رحمه الله: ولا تجبن أن تقول غير مخلوق، فالقرآن كلام الله على الحقيقة غير مخلوق. هذا القرآن كلام الله نزله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى هذا ما نزل على عيسى وموسى وإبراهيم وداود عليه السلام، وإبراهيم لا يسمى قرآنا وإن كان من كلام الله عز وجل أيضا. فعامة كتب الله عز وجل، بل كل كتب الله عز وجل فيها كلام ربنا جل وعلا، لكن أهل السنة لا يقولون بأن كلام الله كلاما نفسيا أو هو معنى قائم بذات الله لا يتجدد، بل أهل السنة يقولون الكلام ذاتي الأصل فعلي الآحاد، والله يحدث من كلامه ما شاء متى شاء سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. فكلام الله عز وجل متجدد، متجدد الآحاد، أما الأصل فهو ذاتي. وعلى هذا القرآن كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، المنقول إلينا بالتواتر، فخرج بهذا القيد، المنقول إلينا بالتواتر، خرجت به القراءات الشاذة التي لم تتواتر، فإنها وإن كانت من كلام الله عز وجل المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم إلا أنها لم تنقل إلينا، إلا أنها لم تنقل إلينا بالتواتر. المتحدى بأقصر صورة منه، وذكرنا في القصر تنبيه أنه ما ينبغي أن يقال صغير، القرآن ليس فيه صغير، القرآن كله كبير عظيم، لكن فيه صور طوال وصور قصار، كما كان ابن مسعود يقول: صورة النساء الطولة وصورة النساء القصرة، فكان يقول على صورة البقرة بأنها صورة النساء الطولة، ويقول على صورة الطلاق بأنها صورة النساء القصرة. فالله عز وجل تحدى الناس جميعا بأن يأتوا بسورة من مثله، قال: فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة. والسورة هنا مطلقة تصدق على سورة الكوثر التي هي أقل سور القرآن من جهة الحروف والكلمات، أو على سورة البقرة التي هي أطول سور القرآن على الإطلاق من جهة الآيات والكلمات. وإذا قلنا المتحدى بأقصر سورة منه، يعني أثبتنا التحدي، فبهذا يخرج الحديث القدسي، فالحديث القدسي لم ينقل إلينا بالتواتر، أيضا يمكن أن يخرج، لكن ربما قلنا بعض الحديث القدسي ربما نقل بالتواتر، يعني ربما تواتر النقل بحديث قدسي أوحاه الله إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أن الحديث القدسي يوحى بالمعنى دون اللفظ. وأيا ما يكون لم يتحدى الله عز وجل بالحديث القدسي أحدا، والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى أيضا لم يتحدى الله عز وجل بها أحدا من الخلق، وبهذا إذا قلنا المتحدى بأقصر صورة منه خرج هذا، خرج هذا كله، خرج هذا كله. وكذلك نعم خرج بهذا القيد أيضا المنزل على غير نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قلنا المتعبد بتلاوته أيضا، هذه تخرج الشواذ من القراءات، وتخرج أيضا الحديث القدسي، وتخرج أيضا غير القرآن من كتب ربنا تبارك وتعالى. الحاصل أن هذا تعريف القرآن، ومن أهل العلم من يزيد في التعريف المفتتح بالفاتحة المختتم بالناس، وكذلك منه بدأ وإليه يعود، لكن بعضهم يقول افتتح بالفاتحة واختتم بالناس على ما اتفق عليه الصحابة رضي الله عنهم لما كتبوا المصحف وجمعوه، وإلا فالقرآن ما رتب على عهد النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الترتيب. أيما كان، ذكر المؤلف رحمه الله لما تكلم عن الكتاب عدة مباحث تتعلق بالكلام عن القرآن الكريم. هذه المباحث منها ما له ثمرة من جهة الأحكام والفروع، ومنها ما ليس له ثمرة. بدأ رحمه الله بالكلام عن القراءة الشاذة، والقراءة الشاذة هي ما لم يتواتر نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا يعرف أهل الأصول القراءة الشاذة بأنها ما لم يتواتر نقله عن النبي عليه الصلاة والسلام. وذكرنا أن أهل القراءات يزيدون صورتين، أيضا صورة ما تواتر إلا أنه ليس له وجه من اللغة، ويزيدون أيضا ما تواتر إلا أنه خالف الرسم العثماني وإن كان له وجها في اللغة. فالقراءة الشاذة تتنزل على صورة من صور ثلاث: ما لم يتواتر من جهة النقل، أو ما خالف رسمه الرسم العثماني، أعني رسم مصحف عثمان رضي الله عنه وأرضاه الذي أجمع عليه الصحابة، والثالث ما ليس له وجه في العربية. فعندئذ كل صورة من هذه تعد قراءة شاذة، إلا أن الأصوليين إنما ينبهون على الأولى، من مثل قولي أو من مثل قراءة عائشة رضي الله عنها وأرضاها: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر، وقوموا لله قانتين. ومن مثل قول ابن عباس أو قراءة ابن عباس: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج أو في الحج. ومن مثل قول أبي رضي الله عنه وأرضاه: للذين يقسمون من نسائهم. ومن مثل قراءة ابن عمر: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبل عدتهن واحصوا العدة. ومن مثل قوله تبارك وتعالى في قراءة ابن مسعود وأبي: فصيام ثلاثة أيام متتابعات. ومن مثل قراءة أظنها من قراءة عائشة أيضا في قضاء رمضان: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر متتابعات، إلى غير هذا. فهذه قراءات وإن صح بعضها من جهة الإسناد إلا أنه لم يتواتر نقله عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكونها لم تتواتر هذا دليل قاطع أنها ليست بالقرآن، لأن العلماء أجمعوا أن القرآن لا يكون إلا متواترا، فكونها ليست متواترة هذا دليل على أنها ليست من القرآن. وعلى هذا عامة العلماء على أنه لا يتعبد بتلاوتها، وتبطل الصلاة بقراءتها في داخل الصلاة. وإن كان إمامنا أحمد رحمه الله تحكى عنه رواية بأنه يشرع للإنسان أن يقرأ بما صح من هذه القراءات في الصلاة، وشيخ الإسلام رحمه الله ينتصر لهذا، وهذا قول يحكى عن الشافعي أيضا، ينتصر لهذا شيخ الإسلام رحمه الله محتجا بأن الصحابة رضي الله عنهم لم يزالوا يقرؤون بهذا في صلواتهم حتى بعد كتابة المصحف. لكن في الحقيقة وإن فعل هذا الصحابة معذورين بعدم العلم بالنسخ، لأن الأمة لما أجمعت على مصحف عثمان دل هذا أو دل إجماعهم على أن ما خرج عن المصحف وإن كان قرآنا قبل العرضة الأخيرة على نبينا عليه الصلاة والسلام إلا أنه قد نسخ في العرضة الأخيرة. نعلم أن جبريل عليه السلام كان ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام في كل سنة في رمضان مرة، يعارضه بالقرآن، يعارضه بالقرآن كأنه يراجع له القرآن، فيثبت الله عز وجل ما شاء ويمحو ما شاء سبحانه وبحمده. إلا في السنة التي توفي فيها صلى الله عليه وسلم فقد عارضه جبريل بالقرآن مرتين، والعرضة الأخيرة هي التي اعتمدها عثمان بن عفان ولجنة كتابة المصحف إن صح التعبير بهذا، اعتمدوا العرضة الأخيرة، فكل ما خرج عن العرضة الأخيرة ما كتب في مصحف عثمان. وبعض الصحابة لم يعلم بالنسخ، فكان ربما قرأ شيئا منسوخا غير عالم بالنسخ، من مثل قول عائشة رضي الله عنها وارضاها: ولقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم هن فيما يتلى من كتاب الله، تعني أن 10 رضعات معلومات يحرم ثم نسخنا إلى 5، وقد توفي رسول الله وهن فيما يتلى من كتاب الله، والمعنى أنها آيات يتلوها بعض الناس غير عالم بالنسخ. وعلى هذا اختصارا قلنا الراجح أنه لا يشرع لأحد أن يتعبد بتلاوة هذه القراءات الشاذة ولا أن يصلي بها، بل من صلى بها متعمدا بطلت صلاته. لكن لو أخطأ الإنسان فجرى لفظ من هذا على كلامه على لسانه فإنه لا تبطل عليه صلاته، كما اختلجت القراءة على نبينا عليه الصلاة والسلام فقال لأبي ما منعك، وكما ينتقل الإنسان أحيانا من سورة إلى سورة وربما قدم كلمة على كلمة أو آية على آية فخالف نظم القرآن معذورا في هذا. الحاصل من هذا أنه لا يشرع لأحد أن يتعبد بالقراءة الشاذة، لكن هل يشرع له أن يحتج بها؟ وهذا أصل البحث الحقيقة عند الأصوليين، هل القراءات الشاذة حجة أو لا؟ فضل بتفرض صورة جدلية لو لم يختلف. هو لا شك أن ما جرى هذا كله من قدر الله عز وجل، من قدر الله عز وجل أن يرتد أناس بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام، وأن يخرج حفاظ القرآن لجهاد هؤلاء ومقاتلتهم في من خرج من الصحابة لحروب المرتدين، ومن قدر الله عز وجل يموت جمع من حفاظ القرآن، ومن قدر الله عز وجل أن يقوم عمر منتصبا يأمر أبا بكر، فمن قدر الله عز وجل أن يلقى في راوي عمر هذا المعنى، فيأتي أبا بكر يقول أدرك أمة محمد عليه الصلاة والسلام كي لا تختلف، وذكره بمن مات من القراء، ويعترض أبو بكر رضي الله عنه وارضاه أول الأمر ويقول كيف أفعل شيئا ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ما هو إلا أن يشرح الله صدر أبي بكر، وهذا من قدر الله عز وجل أيضا. ثم تجمع الصحائف فقط جمعا مجردا بغير تأليف، تجمع الصحائف عند أبي بكر ثم عند عمر ثم عند حفصة، ثم تزداد الفتن في زمان عثمان ويدخل العجم في الإسلام، وهذه العلة الأصلية. وإلا فالأشبه والله أعلم هو أرجح الأقوال في معنى الأحرف السبعة أن الأحرف السبعة ما اعتمدت، وإنما اعتمد عثمان منها حرف قريش، والأحرف السبعة ما كتبها عثمان رضي الله عنه وأرضاه وإنما أهمله، وليس في إهمال عثمان ما هو محرم، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزل القرآن على 7 أحرف فقرأوا بما تيسر منها. فلما رأى عثمان أن بقاء الأحرف السبعة سيما مع دخول العجم، فتح العراق وفتحت فارس في أيام عمر، وفتح الشام وفتحت مصر، وفتحت إفريقية في أيام عثمان أيضا عبد الله بن أبي الصرح وكذا، فدخل البربر ودخل الفرس ودخل القبط ودخل العجم في الإسلام، وكلهم يقرأ القرآن، فمنهم من يقيم القرآن على وجهه، ومنهم من يحيل القرآن عن لفظه وعن معناه، وهنا كثر الاختلاف. فعندئذ قام عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه بجمع المصحف، ولما أراد أن يجمع جمع أخبر الناس بالقرآن وجعل طريقة مبتكرة ابتكرها رضي الله عنه وارضاه، اعتمد فيها على العرض الأخيرة هذا أولا، واعتمد فيها على حرف قريش، ومن ثم قال لكتاب المصحف قال فإن اختلفتم في شيء فاكتبوه بلسان قريش، فاعتمد لسان قريش واعتمد على الأشبه، والله أعلم أن كانت مسألة خلافية، اعتمد حرف قريش، اعتمد حرف من الأحرف السبعة، فالقراءات ليست هي الأحرف السبعة بل هي كلها قراءة لحرف واحد. فالحاصل أن من قدر الله أن تختلف الأمة ومن قدر الله أن يجمع عثمان، لكن لو لم يكن فهذا كلام عن شيء ما وقع، بل لكن الظاهر أنه لو لم يكن اختلاف لكان الأمر متروكا على ما كان عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فعمر رضي الله عنه وارضاه اختلف مع من الذي كان يقرأ من سورة الفرقان عن حكيم، اختلف مع حكيم بن هشام نعم يقرأ آية في سورة الفرقان على غير الوجه الذي سمعه عمر من النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذ بتلابيده حتى جاء به النبي صلى الله عليه وسلم قال أرسله يا عمر اقرأ، فقرأ عمر قال هكذا أنزلت، اقرأ لحكيم فقرأ فقال عليه الصلاة والسلام هكذا أنزلت، إنما أنزل القرآن على سبعة أحرف. هذا في زمانه عليه الصلاة والسلام كان يبين الصحيح ويرد الخطأ، لكن مع اتساع بلاد الإسلام واختلاف الأنسنة ودخول العجم ودخول من أراد إفساد الدين أيضا، إلا في هذه المرحلة دخل عبد الله بن سبأ مندسا في المسلمين باسم الإسلام، وما أراد بهذا إلا إفساد الدين من قبل يهود، كما فعل اليهود أيضا في دين النصارى عن طريق بطرس الذي يقال له بطرس الرسول. أيا ما يكون، أعود مرة أخرى نرجع إلى محل البحث، هل القراءة الشاذة حجة يستدل بها أو لا؟ فذكرنا تابعا للمؤلف أن الإمام أحمد عنه روايتان، الرواية الأولى المشهورة أن القراءة الشاذة حجة، لا لأنها قرآن لكن من أجل أنها خبر آحاد، فكون الصحابي كان يقرأ بها فهذا دليل أنه أخذها من فم النبي عليه الصلاة والسلام، أخذها من فم النبي عليه الصلاة والسلام، وكونه أخذها من فم النبي عليه الصلاة والسلام يثبت أنها خبرا. هل ترتقي لدرجة القرآن؟ لا ما ترتقي لأنها لم تتواتر، لكن أقل ما يقال فيها أنها تفسير من النبي عليه الصلاة والسلام أو أنها خبر من النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يعترض على هذا بأنه ربما كان التفسير من الصحابي، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أورع من أن يزيدوا حرفا في القرآن ليس منهم، لذا توقفوا أمام سورة براءة فأمسكوا عن كتابة البسملة لأنها لم تنقل، وكذلك توقف عمر عن كتابة آية الرجم على جلدة المصحف، بل كانوا يكرهون إعجام حروف القرآن لأنها لم تعجم على عهد عليه الصلاة والسلام، وكانوا يكرهون التعشير أو التعاشير التي هي الأحزاب والأجزاء التي صنعت بعد هذا، لكن كان الصحابة رضي الله عنهم يمتنعون من كتابة شيء مع القرآن، كانوا يمتنعون من كتابة شيء خلاف القرآن، فكيف يقرأ الواحد منهم حرفا زائدا من عند نفسه على جهة التفسير؟ فالظاهر أن الصحابة رضي الله عنهم إذ قرأوا بهذا أو نقلوا هذا أنهم نقلوه عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا لم يكن قرآنا فلا أقل من أن يكون خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خبر أحد، فعندئذ ينظر فيه كما ينظر للأخبار، إن جاء ما يعارضه نظرنا للأقوى، وإن لم يأتي ما يعارضه كان حجة. فعلى هذا يقيد المطلق بقراءة شاذة، ويخصص العام بقراءة شاذة، ويبين المبهم بقراءة شاذة. أشاذ حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، الصلاة الوسطى هنا من قبيل المجمل أي الصلاة الوسطى؟ فأنا لو بدأت بالظهر ليتسمى أصلا الصلاة الأولى كانت الوسطى المغرب، أي الصلوات هي الصلاة الوسطى؟ جاءت القراءة، قراءة عائشة عندئذ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، صلاة العصر، فيبين هذا الإجمال بهذا البيان الذي جاء في هذه القراءة الإطلاق، كما في قوله تعالى فصيام ثلاثة أيام متتابعات، فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم، ثلاثة أيام بالإطلاق، فيقيد هذا بالمقيد في القراءة الأخرى، قراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات. لو قلنا في آيات القضاء في رمضان قراءة عائشة فعدة من أيام أخر متتابعات، كان الأصل أيضا أن يقال بأن قضاء رمضان لا يكون إلا متتابعا كما تقول الظاهرين، قضاء رمضان لا يكون إلا متتابعا، وهذا الإطلاق في الآية المشهورة في قوله تعالى فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، جاءت القراءة الأخرى تقول متتابعات، يبقى من أيام أخر هذا إطلاق في الزمن، لكن إذا صمت صمت متتابعا، صمت صياما متتابعا. لكن جاء خبر عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وانعقد الإجماع أنه لا يشترط التتابع. الشاهد نظرنا إلى هذه القراءة كنظرتنا إلى الخبر، هل هناك ما هو أقوى منها أو لا؟ لكن عن أحمد رحمه الله، طبعا هذا المذهب الأول مذهب أحمد، وبه يقول أبو حنيفة رحمه الله، وبه يقول الشافعي أيضا في قوله القديم، وكان الشافعي يقول به إذ كان بالعراق. والقول الثاني أن القراءة الشاذة ليست حجة مطلقا، ليست حجة مطلقا، وهذا المشهور عن مالك والشافعي رحمهم الله تعالى، وهو رواية أيضا عن الإمام أحمد، لأننا إذا قطعنا بأنها شاذة فالشاذ من قبيل الضعيف أو من قسم الضعيف، وما دام هذا اللفظ من قبيل الضعيف فلا يحتج به. ثم يحتمل أن يكون هذا اللفظ من كلام الصحابي، وكلام الصحابي ليس حجة بالإطلاق، لكن الصحيح في هذا والله تعالى أعلم الأول. من أجل هذا قال المؤلف والصحيح أنها حجة وأنها تجري مجرى الأخبار. كان على كل حال هذا المبحث الأول، والكلام إلى هنا معاد. المبحث الثاني تكلم فيه المؤلف رحمه الله رحمة واسعة عن مسألة لغوية وعن مبحث مهم، إلا أنني يعني أذكر في أول هذا المبحث أنه لا ينبني عليه اختلاف في الفروع والأحكام. المبحث الأول هل يحتج بالقراءة الشاذة؟ هذا ينبني عليه خلاف كثير في كثير من المسائل، يعني في مسائل كثيرة وقع فيها الاختلاف بين العلماء بسبب قراءة شاذة احتج بها فريق ولم يحتج بها فريق آخر. لكن عقد المؤلف بعد هذا مبحثا للكلام عن مسألة لا ينبني عليها أي اختلاف في الفقه والأحكام، لكن ينبني عليها اختلاف في الأصول في العقائد، ألا وهي مسألة الحقيقة والمجاز، فهل في القرآن مجاز أو لا؟ لكن نحتاج أن نعرف ما هي الحقيقة وما هي المجاز. يقول المؤلف رحمه الله تعالى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى الحقيقة والمجاز. الحقيقة والمجاز، الحقيقة فعيلة من الحق، الحقيقة في اللغة فعيلة من الحق، ويراد بها يقول رحمه الله قال رحمه الله تعالى تعرف الحقيقة بأنها اللفظ المستعمل فيما وضع له كالشمس بالكوكب المعروف. قال وتعرف الحقيقة أو تعرف الحقيقة بأنها اللفظ المستعمل فيما وضع له، فما استعمل فيما وضعه له العرب يسمى هذا حقيقة. فإذا قلنا الشمس وأطلقنا هذه الكلمة وهذا اللفظ على الكوكب المعروف فهذه حقيقة، وإذا قلنا الأسد على الحيوان المعروف فهذه حقيقة، وإذا قلنا جدار أو إذا قلنا بحر على المائع المالح المعروف فهذه أيضا حقيقة. فالحقيقة إذن هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، ما استعمل فيما وضع له من المخاطبة. وأما المجاز قال رحمه الله تعالى ويعرف المجاز الإعجاز بأنه اللفظ المستعمل في غير ما وضع له على وجه يصفه كالشمس للمرأة الجميلة. ويعرف المجاز أو يعرف المجاز، المجاز في اللغة أيضا من التجوز، وأصله النقل. وأما في الاصطلاح عند علماء العربية ومن بعدهم علماء الأصول يقولون هي اللفظ المستعمل في غير ما وضع له على وجه يصح، والمجاز ما تجوز به عن موضعه. وقيل ما استعمل في غير ما وضع له من المخاطبة، كذا يقول الجويني رحمه الله في الورقات. هنا يقول المؤلف اللفظ المستعمل في غير ما وضع له على وجه يصح. قوله اللفظ، إذن كلامنا على كل حال هنا في الحقيقة والمجاز إنما نتكلم عن الألفاظ، لا نتكلم عن التراكيب. وهذه إشارة مهمة لأننا سنحتاج إليها في خلال البحث. الحقيقة هي اللفظ. تعرفون كلام العرب؟ كلام العرب عبارة عن، أو كلام العرب هو لفظ مركب مفيد بالوضع، لفظ مركب مفيد بالوضع. اللفظ يصدق هذا على الكلمة وعلى ما دونها، ومن ثم اللفظ ينقسم إلى فعل وحرف واسم، وفعل وحرف. لكن لا تكون الكلمة المجردة أو الكلمة المفردة كلاما حتى تنضم إلى غيرها، إما انضماما حقيقيا ظاهرا وإما انضماما تقدير، كقول قم، فقم كلمة لكن هي كلام لأنها معناها قم يا فلان أو قم أنت. وكما لو قلت إبراهيم يعني أدعوك يا إبراهيم. الحاصل أن الكلام عند العرب لفظ مركب مفيد بالوضع. الكلام في هذا المبحث لا نتكلم عن الكلام المركب، لا نتكلم عن التراكيب، إنما نتكلم عن اللفظ المنفرد، اللفظ المفرد. فإذا كان اللفظ وضعه العرب لشيء واحد مخصوص فاستعملته في هذا المعنى المخصوص فأنت تتكلم إذن بالحقيقة. وإن كانت العرب وضعت هذا اللفظ لشيء مخصوص دون غيره فتكلمت به في غير هذا المعنى المخصوص الذي وضعوه على وجه يصح، فأنت عندئذ متكلم بالمجاز. كما لو سألتك عن فلان بخيل هو أو كريم، فقلت فلان بحر، فلان هذا عالم ولا جاهل، فقلت فلان بحر. البحر يطلق في لغة العرب على المالح وليس العذب، وإن كان بعض العلماء يقول البحر يطلق في اللغة على المالح والعذب، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، ما دام بينهما برزخ إذن هذا عذب وهذا مالح. لكن أيا ما يكون البحر الماء المستبحر، الماء الكثير في اللغة، لكن أقول فلان بحر بمعنى أنه واسع العلم أو أنه واسع الكرم والعطاء والسخاء وكذا، هذا تجوز. نقلت اللفظة من المعنى الذي أرادته العرب بها أولا إلى معنى آخر. ولذا قال رحمه الله والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له على وجه يصح. وعلى هذا ليس كل نقل لمعنى كلمة يكون مجازا، بل بعض هذا يعد ركاكة في الكلام، لابد أن يكون ثمة وجه شبه أو ثمة وجه يقال بالمجاز من أجله. ولغة العرب من أعظم لغات الدنيا، بل هي أعظم لغات الدنيا على الإطلاق، ولذا نزل بها القرآن، وقيل هي لغة أهل الجنة أيضا. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم بعث للعرب والعجم، وبعث للإنس والجن، بعث للعالمين عليه الصلاة والسلام، كما قال الله وما أرسلناك إلا كافة للناس قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا لكن ما كان يمكن أن يكون القرآن بكل اللغات، بل كان لزاما أن يكون بلغة من هذه اللغة، فاختار الله عز وجل أشرف اللغات فجعله بها، إنا جعلناه قرآنا عربيا. أو لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث أول ما بعث في العرب، وأنذر عشيرتك الأقربين، فلذا كان القرآن عربيا. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، إلا أن بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كما أشرنا بعثة عامة، وكان الرجل يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة، فاختار الله عز وجل لغة العرب فجعلها لغة القرآن. وهذا الاختيار دليل على أن لغة العرب هي أشرف اللغات، لكن العرب في كلامها تعرف أساليب مختلفة. لكن أنا أقول هذه العبارة وأعد، يعني أرجو أن لا يؤخذ كلامي إلا مجموعة من أوله وآخره. المؤلف نبه أن المجاز، وأن العلماء في اللغة وفي الأصول إذ يتكلمون عن المجاز إنما يتكلمون عن اللفظ المفرد، وأنت قد ترى في أثناء الكلام أنهم يخلطون أحيانا بين اللفظ المفرد وبين التركيب. لغة العرب فيها أساليب، منها أسلوب الخبر وأسلوب الإنشاء. أسلوب الخبر يقولون من أمارته ما يعتريه التصديق والتكذيب. أقول جئت من بيتي إلى هنا في السيارة، يمكن أن تقول أنت صادق ويمكن أن تقول أنت كاذب، فما دام المقول يمكن أن يصدق أو يكذب فيقال هذا خبر. أكلت عجلا في الصباح، يمكن أن يقال صادق ويمكن أن يقال كاذب. رجل يقول ما تزوجت إلى الآن غير 70 امرأة، أي كلام على كل حال يمكن أن يصدق ويمكن أن يكذب. لكن لو قال شخص لك هل رأيت محمدا، هذه العبارة يمكن أن تقول صدق ولا كذب؟ هذا ليس صدقا ولا كذب، ما يعرض عليه التصديق ولا التكذيب، بل هذا أسلوب إنشاء استفهام. يا إبراهيم، هذا تقول صادق ولا كاذب؟ ما يعرض عليه صدق التصديق ولا تكذيب. اشرب الماء، لا تأكل الحرام، أمر نهي، هذا كله يدخل في قسم من أقسام كلام العرب، أو في قسم من أقسام أساليب العرب، وهو الإنشاء. فيقولون عندنا إنشاء وعندنا إخبار، عندنا خبر وعندنا إنشاء. الخبر ما يمكن تصديقه أو تكذيبه، والإنشاء أو ما يعرض له التصديق والتكذيب، لكن الإنشاء لا يعرض عليه لا تصديق ولا تكذيب. ومن جملة الأساليب المستخدمة في لغة العرب أيضا الحقيقة والمجاز. الحقيقة والمجاز ده أسلوب. طب أنتم كنتم تقولوا اللفظ، ضع هذا منك على بال فقط، لكن من جملة الأساليب يقولون عندنا أن يتكلم الإنسان بالحقيقة، يضع اللفظ في تركيبه على نفس المعنى الذي أريد عند العرب. فأقول هذا البحر مالح جدا مثلا، هذا البحر واسع، رأيت بحرا وأنا أقصد الماء، رأيت أسدا، رأيت حمارا، أقصد الحيوان المعروف، فيقال هذا حقيقة. أو أقول فلان هذا، أعوذ بالله شرحت الدرس 50 مرة، فلان هذا حمار. هذا العرب تطلق الحمار على الإنسان البليد، كما أنها تطلق الأسد على اللفظ الشجاع، على الإنسان الشجاع. هذا في أساليب العرب وفي شعر العرب موجود، هذا الحمار يطلق على البليد والأسد يطلق على الشجاع. فإذا قال الإنسان فلان هذا حمار، هذا الأسلوب أسلوب حقيقي مجازي. طب إيه الفرق؟ يعني إيه الثمرة؟ لماذا قالوا حقيقة ومجاز؟ ما هي الثمرة؟ يقولون إن المجاز يمكن تصديقه وتكذيبه، يمكن أن يناقش قائله فيه، أما الحقيقة فلا يناقش فيها. يعني إذا قلت لك الآن مثلا محمد هذا أو أخونا سيد هذا من بني آدم، سيد هذا بشر، سيد هذا حي، أحمد هذا حي، أحمد موجود هو وقلت وحي وأقصد الحياة، هذه الألفاظ أو هذه الأساليب التي ذكرتها الآن هي ما يمكن لأحد أن يقول كيف تقول حي لا ما هو حي، كيف تقول من بني آدم ما لا ما هو من بني آدم، هذا ما يمكن، هذا كلام ما يناقش فيه الإنسان. لكن نفس الأمثلة قلت أحمد هذا بحر في العلم، فقام بعض الإخوة قال أبدا ليس بحر، أنت مبالغ فيه، هو ليس بحر، فلان هذا السيد هذا مثلا أسد، فقال أبدا ليس بأسد، ده بختم الصرصار. فألفاظ المجاز إذن يمكن أن تصدق، ومن ثم يكون من أوسع من أشهر أمارات معرفة الحقيقة والمجاز إن المجاز يمكن تصديقه وتكذيبه، يعني تدخله مناقشة، لكن الحقيقة ما تدخلها مناقشة. وصل الكلام؟ طيب، حضرت درس المرة الماضية الشيخ إبراهيم؟ قال حضرت. واسأل الشيخ رضا هذا الكلام يمكن أن يصدق أو يكذب؟ يقول لي اسأل فلان، بتكلم في الحقيقة. فسألته المرة التي بعدها حضرت معنا درس المجاز؟ قال نعم. واسأل الجذر تجيب. اسأل الجذر، الجدران ما تتكلم والجدران ما تسأل، واسأل الجذر، الكلام ده يمكن يصدق ويمكن يكذب؟ لا، ما يمكن يصدق ويمكن يكذب، لكن من يقرأ هذه العبارة أو يسمع هذه العبارة يفهم أنه لا يريد الحقيقة، ما يفهم أن يقول كلم الجذر والجذر تجيب، إنما يقصد كل الحاضر، كل الحضور المرة الماضية يشهدون لي بهذا. ومن ثم بيذكروا إن طبعا هذا الكلام عند البلاغيين، يعني بيذكروا من فوائد المجاز إنه أفصح وأبلغ وأعظم بيانا في مواضعه مش بالإطلاق. المجاز يقولون أفصح وأبلغ وأحسن أسلوبا وبيانا في موضعه، ولذلك العرب كانوا يتفننون في هذا. لازلنا مع كلام اللغويين. ومن فوائده أيضا يقولون أنه أخصر في الكلام وأدل على المعنى من أقصر الطريق. ومن ثم ورد في شعر العرب سل سيفي، سل سيفي زي ما قلنا يسأل الجذر، سل سيفي. عن طبلو أيضا في هذا بيت أبلغ من هذا كله، يستدلون هم من القرآن، واسأل القرية والعيرة. يقولون المجاز أخصر وأدل على المعنى من أخصر الطريق. شجاع، ها ماذا فعلت في المعركة؟ سل سيف يجيبك، سل سيف يجيبك. ما أفهم من هذه العبارة أو ما يفهم عربي من هذه العبارة إنه يعني كان نايم، إنه كان طفشان، إنه كان أعطى الأعداء ظهره، بل من معنى أن السيف ما كل ولا مل من الضرب والطعن والمبارزة والقتل، بدل من كل هذا قال سل سيف بس. فيقولون فيه معنى من الفصاحة والبيان والبلاغة، وفيه اختصار، والاختصار المفهم للمعنى ممدوح، ليس كل اختصار يكون ممدوحا، بل الاختصار مع الإفهام. وقد أعطي نبينا صلى الله عليه وسلم جوامع الكذب. الحاصل من هذه المقدمة أن أهل اللغة يقررون أن لغة العرب فيها أساليب مختلفة، فيها الاستفهام والأمر والنهي والتعجب والنداء، وهذا كله يسمى الإنشاء، وفيها الخبر الذي يطرأ عليه التصديق والتكذيب. الحاصل من هذا أنهم أيضا يعرفون أسلوبا آخر هو الحقيقة والمجاز، إلا أن هذا يتعلق بالألفاظ لا يتعلق بالتراكيب. أكثر كتب الأصول تقرر هذا، وأكثر كتب اللغة تقرر هذا، تقرر أن لغة العرب فيها حقيقة وفيها مجاز. قبل أن نتعرض، هل القرآن فيه حقيقة ومجاز أو لا؟ لكن أهل اللغة يقررون، أكثرهم وأكثر الأصوليين يقررون هذا المعنى الذي ذكرنا. لكن في الحقيقة، لغة القرآن عن اللغة العربية فيها حقيقة وفيها مجاز أو لا؟ ثم لو سلمنا أن اللغة فيها مجاز وفيها حقيقة، فيا ترى هل القرآن فيه حقيقة وفيه مجاز؟ ثم لو سلمنا تنزلا وجدلا أن القرآن فيه مجاز، هل آيات الصفات فيها حقيقة ومجاز أو لا؟ ومن ثم هذا البحث وإن كان متعلقا بالقرآن، إلا أن الثمرة التي تجنى منه في العقائد وليست في الفقه والأحكام. لكن ذكرنا في مقدمة هذا الكتاب أو مقدمة الأصول عموما أن الأصول من أفيد العلوم، لأن ما ينبني عليها لا يختص بالفقه فحسب، وإن كان الغالب أن عمل الأصوليين إنما هو لخدمة الفقهاء. طيب، على كل، نقرأ ما قاله المؤلف رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: وقد اختلف الناس في المجاز، فأنكره مطلقا قوم منهم أبو إسحاق الإسرائيلي، وقالوا إن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز باطل، لأنه ليس تقسيما عقليا ولا شرعيا ولا لغويا، إذ العقل لا مدخل له في دلالة اللفظ على معناه، والشرع لم يرد بهذا التقسيم ولا دل عليه، وأهل اللغة لم يصرح واحد منهم بأن العرب قسمت لغتها إلى حقيقة ومجاز، فهو اصطلاح أحدثه المعتزلة والجهمية بعد القرون الثلاثة المفضلة. وأنكر قوم وقوعه في القرآن فقط حماية لكلام الله عز وجل، فلو كان قوله الرحمن على العرش استوى مجازا أصح أن يقال ما استوى الرحمن على العرش، وهذا باطل بالإجماع. وقال قوم بوقوع المجاز في القرآن منهم القاضي أبو يعلى وابن عقيل وأبو الخطاب واختاره الموفق، وقد مثلوا له في القرآن ببيانه. نعم، يقول رحمه الله رحمة واسعة: وقد اختلف الناس في المجاز. فذكر رحمه الله في عماد كلامه ثلاثة أقوال: قول بإنكار المجاز مطلقا في اللغة ومن ثم فيما هو عربي كالقرآن، وبين قول آخر يثبت المجاز مطلقا يعني في اللغة ثم في القرآن ثم في آيات الصفات، وبين، وذكر قولا ثالثا أن اللغة العربية ليس فيها، أن اللغة العربية فيها المجاز إلا أن القرآن ليس فيه مجاز. وهناك مما لم يذكر المؤلف رحمه الله من يقول أيضا بأن القرآن فيه مجاز، يعني اللغة فيها مجاز والقرآن فيه مجاز، إلا أن آيات الصفات فقط ليس فيها مجاز. فهذه في الجملة أربعة أخوان. والمؤلف رحمه الله كما هو ظاهر من كلامه الأول أنه يقول بأنه لا مجاز في اللغة ولا في القرآن طبعا، ومن أجل هذا استطرد رحمه الله في حكاية القول الأول، فقال رحمه الله تعالى: فأنكره قوم مطلقا منهم أبو إسحاق الإسرائيلي رحمه الله تعالى، فإنه قال بأن اللغة ليس فيها شيء من المجاز. وهذا القول يحكى رواية عن أحمد رحمه الله رحمة وسعة، والظاهر أنها رواية مخرجة، وإلا فسيمر علينا بعد قليل أنه لم يؤثر هذا التقسيم عن أحد من الأئمة أبدا، بل لم يظهر هذا التقسيم أصلا إلا في آخر القرن الثالث الهجري، لم يظهر هذا التقسيم إلا في آخر القرن الثالث الهجري، لكن على كل يحكون عن أحمد رحمه الله رواية يقول فيها بأنه لا مجاز في اللغة، وينسبه المتكلمون في كتب الأصول للظاهرية. لكن على كل حال دعنا نقول بأن قوما من أهل العلم قالوا ليس في القرآن، ليس في اللغة قبل هذا مجاز، ليس في اللغة الأصل، ليس في اللغة مجاز. القرآن نزل بلغة العرب بلسان عربي، فاللغة ليس فيها مجاز. والدليل على هذا التقسيم، الدليل على بطلان هذا التقسيم كما يقول المؤلف، وقالوا إن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز باطل. لماذا؟ قال لأنه ليس تقسيما عقليا ولا شرعيا ولا لغويا. هذا التقسيم جئتم به من أين؟ هل جئتم به من جهة العقل؟ العقل لا يمنع أن أقول فلان حمار، وأن أقول فلان أسد، وأن أقول فلان بحر، وأن أقول عن الماء المستبحر بحر، وأن أقول عن الحيوان أسد. العقل ما يمنع من هذا، سيما أن الناس ما تتكلم باللفظ المفرد، الناس ما يتكلمون إلا بالتراكيب. الكلمة الواحدة لا تعد كلاما، الكلمة الواحدة بمفردها لا يفهم منها شيء. حمار، ما معنى حمار؟ ما تفهم مني إذا سمعت مني أني قلت حمار بلا سابق كلام ولا لاحق كلام، إنما قلت حمار. شمس، ما هي الفائدة التي تعود عليك بسماعك لفظا واحدا مجردا؟ الناس ما يتكلمون بلفظ أبدا، إنما يتكلمون بتراكيب، ومن خلال هذه التراكيب يتضح المعنى. فالكلام المشترك والكلام المبهم إنما يتضح معناه من خلال السياق. تقول ذهبت إلى السوق، وذهبت من السوق الذي تغير الحرف، ذهبت من السوق، ذهبت إلى السوق، ذهبت هنا كما ذهبت هنا، السوق هنا كالسوق هنا، إلا أني في العبارة الأولى قلت من السوق والثانية إلى السوق. لما تركب الكلام سمعنا ذهبت من، يبقى هذا الرجل انتهى من السوق وخرج قافلا، ذهبت إلى، إذن دخل إلى السوق أو هو ذاهب في طريق إلى السوق. المعنى الثاني غير المعنى الأول، والذي جعله مختلفا إنما هو التركيب، سيما والعرب أيضا تعرف الألفاظ المشتركة. يعني العرب من جملة كلامها ألفاظا مشتركة، ألفاظا مشتركة بمعنى أن اللفظ الواحد يطلق على مجموعة معاني وليس المعنى الواحد، كالعين. فالعين في لغة العرب لفظ مشترك، يطلقون على عين الماء عينا، يقولون عين هذه عين ماء، ويطلقون على الجاسوس عينا، ويطلقون كذلك على الذهب العين، ويطلقون كذلك على الباصرة التي يبصر بها الإنسان عينا، ويطلقون على خلاف المعنويات، مثلا نقول معين، على خلاف المعنويات أيضا العين. فالعين إذن تأتي بمعان شتى في لغة العرب، وهذا مثال. الذي يحدد هذه المعاني السياق. فلو أن إنسانا قال عينا، عينا ما معنى عينا؟ ما تريد يا رجل؟ هذا الرجل كأنه أخرس، ما كلم الناس بشيء، كالأخرس إذا أشار إشارة غير مفهم أو بعبع بكلام ما يفهم ما يقصد هذا الرجل. لكن إذا قال أمسكت بعين للأعداء، لم يختلف العقلاء أنه قصد الجاسوس. شربت من عين عذبة، وإن لم يقل عذبة الماء، شربت من ماء، شربت من عين، الماء شربت من عين باردة. قال فقأت له عينا، ضربته في عينه، اشتريت لحما بعين، وجنات وعيون كذلك. فالشاهد السياق هو الذي يحدد المعنى. العرب ما يتكلمون باللفظ المفرد، إلا في سياق. فيمكن أن أقول لك أكلت ماذا أكلت شوائل، فقل لحما، كلمة مفردة. لكن العلماء يقولون السؤال معاد في الجواب، فكأنه قال لي أكلت لحما، كما سئل عليه الصلاة والسلام إحدانا ترى في منامها من ثمر الرجال هل على إحدانا من غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. هنا يمكن أقول مركب، لكن في بعض الأسئلة للنبي عليه الصلاة والسلام قال نعم، لكن السؤال معاد في الجواب. أتكفر عني خطاياي؟ قال نعم. في الرجل الذي قال رأيت إن قاتلت في سبيل الله فقتلت مقبلا غير مدبر تكفر عني خطاياي؟ قال نعم. بس لكن هذه الكلمة المفردة إنما تعاد بالسياق ويفهم معناها بالسياق، لأن السؤال معاد في الجواب، السؤال معاد في الجواب. لكن أن يتكلم العرب باللفظة الواحدة أبدا، العرب لا تعرف هذا، والعقلاء لا يعرفون هذا ولا الشرع. ومن أجل هذا قالوا هذا التقسيم ليس له أصل لا من جهة العقل ولا من جهة الشرع ولا من جهة اللغة، ليس له أصل من جهة العقل، لأن العقل لا مدخل له في دلالة اللفظ على معناه. كون اللفظ يدل على معناه ولا لا يدل على معناه، العقل لا علاقة له بهذا. طب الشرع، الشرع أيضا لم يرد أنه قسم إلى حقيقة وإلى مجاز، لا في الكتاب ولا في السنة. طيب خلاص، يبقى لغة العرب، لغة العرب كما قلنا لا تعرف اللفظ المفرد، وهذا من مناقشة شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم من بعد للقائلين بالمجاز، العرب ما تعرف التكلم باللفظ المفرد. ثم إنه لم يصرح واحد من أهل اللغة القح بأن اللغة فيها أسلوب حقيقي وأسلوب مجازي، ما تكلم أحد من أهل اللغة الأوائل بهذا، بل ما ظهر هذا كما يقول المؤلف إلا في آخر القرن الثالث، حيث أحدث هذا الأمر المعتزلة والجهمية بعد القرون الثلاثة المفضلة، ولم ينقل عن الأئمة رحمة الله تعالى عليها شيء من هذا. لكن في من يعني من راجع منكم كتب الأصول فربما قرأ فيها نقلا عن الإمام أحمد رحمه الله أنه سئل عن قول الله تعالى إنني معكما، على عفوا، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فقال رحمه الله تعالى هذا من مجاز اللغة، هذا من مجاز اللغة، أو نص الإمام أحمد رحمه الله أنه قال هذا مجاز، هذا في اللغة، هذا في مجاز اللغة، هذا في مجاز اللغة. إذن أحمد رحمه الله نص إذن على أن اللغة فيها مجاز، بعضهم يستدل بهذه اللفظة من أحمد أنه قال هذا في مجاز اللغة، فحملوها على أن أحمد يقرر أن اللغة فيها مجاز. والحق أن الإمام أحمد لا يقول هذا، بل سبق قبل قليل أن ذكرنا أن الإمام أحمد عنه رواية أنه ليس في اللغة مجاز، بل الظاهر والله أعلم من معنى كلام الإمام أحمد أنه يقصد أن هذا جائز في اللغة، هذا في مجاز اللغة، هذا جائز في اللغة ما يمنع. ويدل على هذا أنه رحمه الله أيضا لما سئل عن قوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى قال وهذا جائز في اللغة، وهذا جائز. شيخ الإسلام في الوسطية يقول لا زال العرب يقولون، أو من أساليب العرب المعروفة أنهم يقولون لا زلنا نسير والقمر معا، والقمر في السماء غير مخالط لأهل الأرض، فهذا جائز. فكلام أحمد رحمه الله معناه أن هذا ممكن، أن هذا ممكن في اللغة، لكن أخذوا هم هذه اللفظة المشتبهة فقالوا هذا نص عن الإمام أحمد رحمه الله أن اللغة فيها مجاز. والحق أن القرون الثلاثة الأول لم ينقل عن واحد فيهم القول بهذا التقسيم الحقيقة المجاز. بعض المتأخرين يقول يعني الكلام في الحقيقة كلام اختلاف لفظي بس، يعني انتوا تريدون ان تقولوا كل الكلام حقيقة وليس في اللغة مجاز، وهم يقولون لا في حقيقة وفي مجاز. الاختلاف بينكم ما هو الا اختلاف لفظي، ما هو الا اختلاف لفظي. يعني في الاخير اذا قلنا او جاء احد منكم من الغائط، الغائط اصلها في لغة العرب المكان المنخفض، والانسان اذا اراد ان يتبول ان يتبرز لا ينزل المكان المنخفض، لكن اطلق الله عز وجل اسم الغائط على مكان التبرز او مكان قضاء الحاجة مع انه اصله المكان المنخفض، هذا من المجاز. عندما يقول بالمجاز انت تقول لا هذا ليس مجازا بل هو حقيقة عرفية، عرف الناس جرى ان يطلق اسم الغائط على المكان الذي تخضى فيه الحاجة منخفضا كان او غيره منخفض، فدي هنسميها حقيقة، حقيقة عرفية. خلاص. طيب اللحم، اللحم في اللغة يطلق على كل لحم. طب والسمك يدخل في اللحم؟ تستخرجون منه لحما طريا، لكن انا اذا الان قلت لك والله ما اكلت لحما هذا اليوم اني واكل سمك في الفطر مثلا، يعني اكون كاذبا؟ لا ما اكون كاذبا. طب هذا الذي قلته حقيقة؟ حقيقة، لكن حقيقة عرفية. الصلاة، ما صليت اليوم اقصد ماذا عودت مثلا، فعندنا على كل حال حقيقة شرعية، حقيقة لغوية، حقيقة عرفية. فهذا المتأخر يقول الآن أنتم تختلفون في هذه المسألة خلافا طويلا وتتكلمون كلاما كثيرا إلا أنه لا ثمرة من ورائه. خلاصة الكلام أنكم تقولون الكلام كله حقيقة إما لغوية وإما عرفية وإما شرعية، وهم يقولون الحقيقة اللغوية هي الحقيقة والحقيقة العرفية أو الحقيقة الشرعية سنسميها مجاز. ففي الحاصل المسألة كلها مسألة اختلاف لفظي، يعني لا مشاحة فيه الاصطلاح. وفي الحقيقة كما قلنا نعم قد نسلم بهذا إذا تكلمنا في الفقه، لكن إذا انتقلنا لباب العقائد سرى أن هذا الاختلاف تنبني عليه ثمارا وتنبني عليه مسائل، منها نفي الصفات أو تحريف الصفات. ومن ثم ابن القيم رحمه الله تعالى في اجتماع الجيوش الإسلامية تكلم وأطال الكلام على التعطيل، لأن التعطيل من جملة ما سل على أهل السنة من السيوف من أجل إقامة الحجة لجواز التعطيل والتحريف لصفات الله عز وجل. لكن هذا الاختلاف الذي ظنه البعض ظاهريا حمل بعض أهل العلم أن يقول نسلم أن لغة العرب فيها مجاز، وهذا قول آخر ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، قال وأنكر قوم وقوعه في القرآن فقط حماية لكلام الله تعالى، فقالوا الخلاف نعم خلاف لفظي، يعني هل العرب كان عندهم حقيقة ومجاز ولا لا؟ الكلام ليس له من ورائه طائل، كل كلام المعتزلة والجهمية سيكون عن القرآن من أجل نفي الصفات، فمن أجل هذا نسلم لهم أنه في اللغة مجاز، ما عندنا مشكلة. تقولون في اللغة مجاز ما عندنا مشكلة، لكن إن قلتم بأن القرآن فيه مجاز فنحن لكم بالمرصاد. ومن جملة من انتصر لهذا القول جدا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، سواء في مذكرة أو في كتاب مخصوص، رسالة مخصوصة في هذا الباب سماها منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، يعني القرآن اللغة فيها مجاز مش مشكلة خالص. إلا القرآن، القرآن لا، القرآن ليس فيه مجاز. ليه؟ لأن أبرز علامة يعرف المجاز بها من الحقيقة أنه يمكن تصديقه وتكذيبه، زي ما كنا نقول في أول الكلام تدخله المناقشة. لما قلت لك محمد هذا بحر كذبتني وصدقني فلان، فهناك من صدقني وهناك من كذبني، فعلا هناك قال فعلا هذا الرجل بحر، جربته فما وجدته إلا كريما سخيا عالما إلى آخره، والآخر قال لم تجد إلا هذا، هذا ما يعرف شيء عن الكرم، ده جربته مرة فكان من أبخل الناس، وسألته مرة سؤالا يعرفه الصغار كان أجهل الناس فيه، فصدقني واحد وكذبني واحد، هذه أصدق الأمارات. طيب القرآن يمكن تصديقه وتكذيبه؟ لا يجوز تكذيب القرآن، ومن كذب بحرف واحد من القرآن كفر، لأن كل القرآن حق وكل القرآن صدق. كذلك كلام النبي عليه الصلاة والسلام كله حق، كما قال لعبد الله بن عمرو اكتب والذي نفسي بيده إني لا أغضب ولا أقول إلا حقا، وما يخرج من ذه إلا حق، في الرواية الأخرى. فكل كلام النبي حق صلى الله عليه وآله وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ومثل هذا لا يجوز أن يكذب ولا أن يرد عليه حرف من كلامه الذي قاله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن تعرفون أن الأحاديث جوز جمهور المحدثين روايتها بالمعنى، ويمكن أن تروى بغير لغة العرب، يعني يمكن أن يرويها الإنسان بغير العربية لخلاف القرآن، القرآن لا يروى إلا بالعربية، ولا يجوز أن يروى بالمعنى، لا يروى القرآن إلا باللفظ. ومن ثم الأحاديث أيضا سنتغاضى عنها قليلا، لا لأنها غير حق، لا، لكن من أجل أن الرواة ربما تصرفوا في اللفظ بزيادة أو بنقصان أو بإحالة، سواء إحالة صحيحة أو إحالة غير صحيحة. أما القرآن فأبدا. ومن أجل هذا نقول نغلق على المبتدعة الباب، لكن ليس من اللغة، نسلم له من اللغة، يطلقون ألفاظا لا يمكن أن يناقش الإنسان فيها لأنها فعلا هكذا عند العرب. رأيت الشمس، أو قال الشمس حارقة جدا هذا اليوم، ما يناقش الإنسان أنه يتكلم عن الشمس. لكن لو قال سبحان الله هذا الرجل وجهه كالشمس، الشمس تجري في وجهه، كما يقولون في تشبيهات الشعراء، الشمس تجري في وجهه، الشمس تجري في وجهه، الشمس تجري في السماء، والشمس تجري لمستقر لها، لكن ليست في وجهه، لكن في وجهه نفهم من السياق انه يقصد الجمال والنور والبهاء والضياء. فالحاصل قوم من أهل العلم منعوا، سلموا في اللغة، لأنه لا ثمرة من الخلاف والجدال، لكن وقفوا عند الكلام عن القرآن وقالوا أبدا القرآن لا يمكن تكذيب حرف منه، ومن كذب حرف منه كفر. وبعض أهل العلم تنازل قليلا عن هذا القول فقال القرآن نزل بلغة العرب، لأن من قال بوقوعه سيحاج من يقول ليس في القرآن مجاز، سيحاجه بماذا؟ بأن القرآن نزل بلغة العرب، قال الله بلسان عربي مبين، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، إنا جعلناه قرآنا عربيا، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آيات أعجمي وعربي. إذن القرآن بلغة العرب وبلسان العرب نزل، والعرب تعرف المجاز في كلامها، إذن القرآن فيه مجاز. برضو الكلام ليس له ثمرة إلا في الباب الأسماء والصفات، فتجاوز بعض أهل العلم ف فقالوا لا نمنع من وقوع المجاز في اللغة ولا من وقوع المجاز في القرآن، على أن المجاز أسلوب بلاغي فصيح تعرفه العرب، والله عز وجل تكلم بأفصح الكلام وأحسن الكلام. قال الله: الله نزل أحسن الحديث وخير الكلام كلام الله، كما قال عليه الصلاة والسلام. فإن كان هذا مما يمتدح في لغة العرب، فإن القرآن أحسن الكلام. لكن المبتدع يقفون لنا بالمرصاد على باب الأسماء، على باب آيات الأسماء والصفات، فنقول عندئذ آيات الأسماء والصفات فقط هي التي ليس فيها مجاز. ومن ثم إذا سمعنا قول الله عز وجل: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ما يصلح ولا يصح أن يقال ليس له يد. أما للآية بتقول: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، مثنى يد، يقول لا، اليد هذه مجاز، وإنما المراد القدرة، أو ليس المراد اليد، إنما المراد ما نعرفه، فنقول ليس له يد. أما له إيه؟ ما نعرفش. إما تعطيل محض، وإما التحريف، ليس له يد لكن له قدرة، أو تفويض محض، نقرأ الآية على ما جاءت ولا نعرف معناه، ما ندري له يد ولا ليس له يد. الرحمن على العرش استوى، لا ما استوى. ليه؟ لأن الاستواء معناه في اللغة علو وارتفاع، والاستواء هنا في حق الله عز وجل ليس استواء حقيقيا، بل هو استواء مجازي معناه ما نعرف معناه، فنقول ما استوى خلاص يبقى عطل. أو نقول نعرف معناه هنا، فنقول معناه الاستيلاء، الاستيلاء، استوى بشر على العراق بغير سيف ولا دم مهراق، يبقى هو الاستيلاء. أو نقول نوقن أن الاستواء اللي هو الحقيقي مش غير مقصود، نوقن أن الاستيلاء، أن الاستواء نوقن أن الاستواء الحقيقية غير مقصود، وأما المعنى المراد فنجهله، فنمرها كما جاءت على ظاهر، نقول الرحمن على العرش استوى، فإن سئلنا ما معنى الاستواء نقول لا نعلم، لا نعلم لا معنى ولا كيف. وكل هذه الأقوال سواء التعطيل المحض أو التحريف أو التفويض المحض خلاف مذهب أهل السنة والجماعة. فالله عز وجل نزل القرآن عربيا وخاطب العرب بما يعرفون، وأنزل على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم محمدا صلوات ربي وسلامه عليه قرآنا معلوم المعنى. ولذا فقد فسر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم جميع القرآن، وسيأتي معنا مزيد بيان لهذا الكلام أيضا في هذا المجلس إذا تكلمنا عن المتشابه والمحكم، وهو أيضا من المباحث التي ليس لها ثمرة في الفقه في الجملة، الثمرة ثمرة اصطلاحية فقط، لكن تنبني عليها ثمرة في المعتقد، إذ أن المعتزلة والجهمية ومن نحن نحوهم قالوا بأن آيات الصفات من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله، وعلى هذا ليس لك أن تتكلم في الرحمن على العرش استوى. ما معنى استوى؟ فوض، لأن ده متشابه وما يعلم تأويله إلا الله. يد الله فوق أيديهم تجري بأعيننا، ينزل ربنا، هذا في السنة، لكن خلينا دعنا في القرآن، إنني معكما أسمع وأرى. وكلم الله موسى تكليما، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه، لا ما كلمه. يبقى أبرز علامة في المجاز تدفع القول بأن القرآن فيه مجاز، أبرز علامة للمجاز تدفع القول بأن القرآن فيه مجاز، وده كلام الشيخ الأمين الشنقيطي، وعليه بنى كلامه رحمه الله سواء في المذكرة أو في الرسالة المخصوصة رحمة الله تعالى عليه. القرآن لا يمكن تصديق، استغفر الله، لا يمكن تكذيب شيء منه، وعلى هذا لا يمكن أن يقال بأن القرآن فيه مجاز. سيما وهذا خلاف المنقول عن السلف، فإن السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من الصحابة والتابعين وتابعيهم لما تكلموا عن صفات الله عز وجل أثبتوا معانيها وفوضوا كيفياتها. يروى عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها، وإن كان الإسناد لا يصح لكن صح عن مالك من طرق، أنه سئل عن الرحمن عن قوله تعالى، سئل عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قال الاستواء غير مجهول، هكذا في رواية، في رواية يقول الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وعلى هذا إن أردت أن ألخص شيئا من هذا الكلام المتنازل قبل أن نصل إلى القول الذي نقله المؤلف من الروضة وأجاب عنه، اختلف الناس هل في اللغة مجاز أو لا على قولين. قول يقول ليس في اللغة مجاز، والدليل على أن اللغة ليس فيها مجاز عدم النقل عن أهل اللغة، ليس من أهل اللغة أحد تكلم بأن اللغة فيها حقيقة ومجاز. فإن قال قال قلنا الشيخ محمد حمدي قال يقول ما يقول الإشكال الاصطلاح، هم العرب قالوا فاعل ومفعول به وحال ومفعول مطلق ومفعول لأجله، العرب ما قالوا هذه الاصطلاحات، هذه الاصطلاحات أحدثناها نحن إلا أن أصلها كان موجودا عندهم. نعم ما صرح العرب بالحقيقة والمجاز إلا أنه جرى في كلامهم استعمال اللفظ فيما وضع له من المخاطبة وهو الحقيقة، وجرى في كلامهم استعمال اللفظ في غير ما وضع له، إما بالزيادة وإما بالحذف وإما بالنقل على ما سيأتي بعد قليل من ألوان المجاز. هناك حقيقة ومجاز، حتى القرآن فيه أيضا مجاز بالنقص، استغفر الله، بالحذف وبالزيادة وبالنقل على ما يقولونها، موجود في القرآن أمثلة ستمر علينا بعد قليل. إذن اللغة فيها، فيقال لهم بأن اللغة لا تعرف التكلم باللفظ المفرد. أنتم تبنون هذا على أن العرب كانوا يتكلمون باللفظ المفرد، ويصح لكم هذا الكلام لو ثبت أن العرب كانوا يتكلمون بالألفاظ المفردة، فأقول هذا استخدموه في حقيقته وهذا استخدموه في غير حقيقته. العرب ما يتكلمون إلا في سياق عام، فإذا قلت لي الشمس حقيقة على الكوكب دون غيرها أقول من قال هذا؟ العرب تطلق الشمس على الكوكب وتطلق الشمس بمعنى الضياء وبمعنى الجمال، لكن كل بحسب، كالعين، كالألفاظ المشترك، العين حقيقة في بس عين الماء، بس الجاسوس، بس حقيقة في هذا كله، إذن هذا لفظ مشترك. الذي يبين المعنى من اللفظ المشترك السياق. إذن كلامنا معكم أنه وإن وقع في كلام العرب ألفاظا اعتبرتموها تجوزا عن الأصل الوضعي لهذه الكلمة فإننا نناقشكم بهذا، فإن العرب لم يجلسوا يوما يقولون الشمس الكوكب المعروف، الحمار الحيوان المعروف. نعم كثر في إطلاقهم إطلاق كلمة الحمار على الحيوان، وكثر في إطلاقهم إطلاق الماء البحر على الماء، على الماء الكبير المستبحر الكثير، إطلاق الشمس على كذا، هذا كثير في كلامهم، لكن ورد في كلامهم أيضا إطلاق الشمس والحمار والحيوان والمرأة والكوكب والنجوم والثرى والثريا إلى آخره على إطلاقات أخرى. أحببت أن تسموا هذا مجاز أو لا أنتم أحرار، قد يكون الأمر أوسع، إلا أن تأتوا إلى القرآن، فإن جئتم إلى القرآن نقول أبدا لا نسلم لكم بأن القرآن فيه مجاز، لأن أبرز الأمارات التي تدعون أنها تميز بين الحقيقة والمجاز إن المجاز يمكن أن يناقش، يمكن أن نصدق أو أن يرد على قائله ويكذب، والقرآن ليس كذلك. وأضيق منه آيات الصفات، أضيق منه آيات الصفات. وشيخ الإسلام كما قلنا شيخ الإسلام تميرا له رسالة المجاز موجودة في مجموع الفتاوى، أطال الكلام فيها أيضا رحمه الله رحمة واسعة عن رسالة المجاز والله ما يحضرش إكرامي الآن. تكلم أعتقد هتبقى المجلد العشرين إلا ما أكون وهما، لأن المجلد العشرين أصول فقه، 21 بداية الفقه. تكلم فيها وأطال رحمه الله رحمة وسعى عن هذه المسألة، وكذلك ابن القيم في غير ما كتاب، منهم الصواعق المرسلة، طبعا مفقود، الموجود منهم مختصر الصواعق، منه اجتماع الجيوش الإسلامية على المعطلة والجهمية، وغير هذا أيضا من كتب. وكذا الشيخ الأمين الشنقيط رحمه الله تعالى، إلا أنه يقول بوجود المجاز في اللغة، أو يسلم تنزلا بوجود المجاز في اللغة، إلا أنه لا يسلم بوجوده في القرآن. لكن أكثر الأصوليين وأكثر كتب الأصول تثبت أن اللغة والقرآن فيهما مجاز، لكن هذه الكثرة ما تخضنا ولا تخيفنا، لأن أكثر من كتب في باب الأصول من المعتزلة ومن تابعهم بعد هذا كالأشاعرة والماتريدي، يعني أكثر من كتب في الأصول ليس على مذهب أهل السنة أصلا. ومن ثم إذا تكاثروا علينا بالكثرة بالعدد فإنه ما يعنينا أنهم كثير. طيب ننتقل للكلام الذي اختاره الموفق. طبعا الموفق رحمه الله يقول بأن اللغة فيها مجاز والقرآن أيضا فيه مجاز. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال قوم بوضوع المجاز في القرآن، منهم القاضي أبو يعلى وابن عقيل وأبو الخطاب واختاره الموفق، وقد مثلوا له في القرآن بما يأتي. أولا قوله تعالى: واخفض لهما جناح الذل، على أن الجناح الحقيقي خاص بالطائر، فهو هنا مستعمل في غير ما وضع له. والنافي يقول: من أخبركم أنه خاص بالطائر حقيقة؟ بماذا تفسرون الجناح في قوله تعالى في وصف ملائكته: أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع؟ فالجناح في كل شيء بحسبه، وأصله من الميل. هذا المثال الأول: واخفض لهما جناح الذل. قالوا هذا مجاز، إذ الإنسان ليس له جناح، والجناح لا تطلقه العرب إلا على جناح الطائر. فلو أطلقت الجناح على الطائر هذه حقيقة، أطلقت الجناح على الإنسان أو على الحيوان يبقى هذا مجاز. لكن السؤال كما قلنا، الأمراد دون للمجاز في اللغة وفي القرآن يقولون: من قال بأن العرب تخص الجناح بالطيور فقط؟ قد أستدل لك الآن من الشعر بأبيات أثبت فيها العرب الجناح لغير الطير، تقول لا هذا كان منهم مجاز. لا، ما كان منهم مجاز، بل العرب تكلمت بالجناح هنا وبالجناح هنا، والذي دل على توضيح المعنى السياق. لماذا تنزع هذه الكلمة من سياق الآية؟ واخفض لهما جناح الذل، بهذا التركيب ما يختلف أحد في معنى الآية، أنه الرفق بالوالدين والإحسان إلى الوالدين ورفع كل مؤذن عنهما. لكن تقف أنت مع لفظ وتخرج لفظ من سياق وتقول الجناح، الجناح هذا في الطائر. طب كيف الله عز وجل أثبت الجناح أيضا للملائكة؟ لهم أولي أجنحة مثنى وثلاثة وربع. قال رحمه الله تعالى ثانيا قوله تعالى: واسأل القرية، على أن المراد بالقرية الدور، وسؤالها على أن المراد بالقرية الدور، وسؤالها محال، فهو لفظ مستعمل في غير موجود له، والمراد أهلها. والنافي يقول: من أنبأكم أن القرية حقيقة في المساكن فقط، بل اسم للساكن والمسكن معا، للسكان للسكان والمسكن معا، لأنها من التقرب، والمساكن تتقرى أي تهدأ وتسكن بسكانها. برضو وصل الكلام ولا؟ هو نفس الدليل، يعني أنتم الآن تقولون واسأل القرية، قالوا اسأل القرية هذا مجاز، لأنه أراد أهل القرية، وظاهر العبارة اسأل القرية، القرية في اللغة إنما هي الدور والمساكن. فناقش أيضا يقول: من قال هذا؟ العرب تطلق تستعمل هذا الأسلوب أيضا، اسأل القرية على سؤال أهل القرية. والقرية تطلق على المباني وتطلق على الأهل، والعرب ما تمنع من هذا، العرب ما تمنع من إطلاق اسم القرية على الناس. فنحن نناقشكم في أنكم تقول العرب لا تطلق القرية إلا على المباني. نعم. فرحمه الله تعالى ثالثا قوله تعالى جدارا يريد أن يقرب، على أن الإرادة لقصد وهي من خصائص الإنسان والحيوان، فإسنادها للجدار مجاز. والنافي يقول من أدراكم أن الإرادة القصد خاصة بل هي تستعمل في الميل، والميل يكون حسيا كميل الجدار ومعنويا كقصد الشك. جدارا يريد أن ينقض، قالوا الإرادة في اللغة حقيقتها القصد، حقيقة الإرادة الإيه؟ القصد خاصة بس مش حاجة تانية. الميل ده ليس إرادة. كيف تقولون هذا؟ نحن كما قلنا في الجناح قبل قليل، قلنا الجناح في كل شيء بحسبه، فالجناح في الإنسان ليس الريش، والجناح في الملائكة ليس كالجناح في الطيور، والجناح في الطائر ليس كالجناح، الجناح في كل شيء بحسب. نقول أيضا القصد أو الإرادة في كل شيء، فالإرادة في الجدار ليست كالإرادة في الإنسان، وليست كالإرادة في الحيوان، كل شيء إرادته بحسب. وعلى هذا إرادة هذا الجدار معناها الميل، وإن كان بعض أهل العلم أيضا ينازع ويقول الجمادات لها إرادات، الجمادات لها إرادات على الحقيقة، وهذا له أدلة كثيرة، يعني كأقول إرادتها القصد أيضا، يعني نحن نسلم أيضا القول الأول هو أسلم أن يقال إرادة كل شيء بحسب. فإذا قلت أراد أحمد غير ما أقول أراد الجدار، فهذا له إرادة تناسبه وهذا له إرادة تناسبه. لكن بعضهم يعني يقول الجمادات لها إرادات أيضا معناها القصد. ومما يستدل به لهذا حديث ثوب حجر، وكذلك الحصى الذي كان يسبح في يد النبي عليه الصلاة والسلام، والطعام والجذع الذي خن لمفارقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى رابعا قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغالب، إذ المراد به في الأصل المكان المطمئن، وهو هنا كناية عن العزرة، فهو مستعمل في غير ما وضع له. والنافي يقول نمنع أن يكون الغالب حقيقة في المكان المطمئن فقط، بل هو حقيقة عرفية في العزرة أيضا. نعم، أظن تكلمنا عن هذا. قال رحمه الله تعالى خامسا قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، فالجزاء لا يسمى سيئة حقيقة. والنافي يقول السيئة اسم لما يسوء الوجه، والجزاء يسوء المعتدي، فهو حقيقة كذلك إلى غير هذا والله أعلم. إذا كل مثال ذكروه يمكن أن يناقش، كل مثال ذكر يمكن أن يناقش فيه قائله، والمناقشة كله أصلها تقوم على أصل الدليل الذي ذكرناه، أن العرب لم يرد عنهم هذا التقسيم، وحصر كلام العرب، وهذا سيتضح لك بعد قليل كما قلت إذا تكلمنا عن مسألة المحكم والمتشابه. أوسع اللغات على الإطلاق لسان العرب، أنقل هنا كلاما للشافعي وأتركه إلى الكلام مرة أخرى عند الكلام عن المحكم والمتشابه. يقول رحمه الله في الرسالة 17 في الجزء الأول، يقول رحمة الله تعالى عليه ولسان العرب أوسع الألسنة مذهبا وأكثرها ألفاظا، ولا نعلمه يحيط بجميع علمه إنسان غير نبي، ولكنه لا يذهب منه شيء على عامتها حتى لا يكون موجودا فيها من يعرفه، إلى آخر كلام رحمه الله، لا كلام قبل كلام بعد. يريد أن يقول رحمة الله تعالى عليه أن كلام العرب كلام كثير جدا وكلام شاسع، كلام العرب أو مفردات كلام العرب كثيرة، لا يمكن يستحيل في شخص واحد أن يجمع كل أفراد اللغة، فرد واحد يجمع كل أفراد اللغة. هذا سنحتاج عند الكلام عن هل القرآن فيه ألفاظ أعجمية أو لا، كل الكلمات العرب ما يجمعها واحد، لسان واسع جدا جدا جدا، ومع هذا أيضا لا يغيب عن الناس كلها، لكن قد يكون عندك من الألفاظ ما ليس عندي. هؤلاء ظنوا أن لغة العرب محصورة، محصورة بما في أذهانهم، فراحوا يقولون الجناح لا يكون إلا في الطائر، والشمس لا تكون إلا في الكوكب، والغائط لا يكون إلا في المكان المنخفض، والسيئة لا تكون إلا لما لا تحمد عاقبته. من قال هذا أن العرب تقول هذا فقط؟ هل جمعتم لغة العرب جميعا ووقفتم على أطراف سواحلها من أجل أن تقولوا هذا؟ لغة العرب أوسع من هذا، ومن أجل هذا كل مثال ستذكرونه يمكن أن تناقشوا فيه. والذي يعنينا على وجه الأخص في هذا المبحث أنه ليس في القرآن مجاز، الكلام في اللغة قد يكون أوسع، إلا أنه كما يقول الشيخ الثامن رحمه الله إغلاق الباب أولى. لو قلنا بأن اللغة فيها مجاز يعني يكسب منك شيئا يحاجك به بعد هذا، ومن أجل هذا نغلق نقول لا، اللغة أصلا ليس فيها مجاز. المبحث الثالث وهو مبحث أيضا لا ينبني عليه ثمرة لا في العقائد ولا في الأحكام، لكنه مبحث متعلق بالقرآن وهو مهم. قال رحمه الله تعالى: هل في القرآن لفظ بلغة العربية؟ قال رحمه الله تعالى: فهو قول منهم القاضي أو يعلى إلى أنه ليس في القرآن لفظ بغير العربية، بقوله تعالى في وصف القرآن بلسان عربي مبين، ولو كان فيه من لغة العجم لم يكن عربيا محض. وذهب قوم إلى أن القرآن كلمات بغير العربية، إلى أن في القرآن كلمات بغير العربية، ومثلوا لها بمشكات على أنها هندية، واستبرق على أنها فارسية، وناشئة الليل على أنها حبشية. قالوا وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، مع أن ورود كلمتين ونحوهما بلغة العجم لا يخرج القرآن عن كونه عربيا، والنافي يمنع أن تكون هذه الكلمات أعجمية محضة، إذ استعمالها بلغة العجم لا يقطع بأن أصلها أعجمي. قال: هل في القرآن لفظ بغير العربية؟ آيات كثيرة جدا تدلل أن القرآن نزل عربيا بلسان العرب، كما قال الله عز وجل: بلسان عربي مبين، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه إن جعلناه قرآنا عربيا، واللسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، إلى آخر هذا، إن أنزلناه قرآن وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا. آيات كثيرة فيها أن القرآن عربي، لكن ورد عن ابن عباس وعن سعيد بن جبير أن بعض الكلمات في القرآن أعجمية، كلفظة ناشئة الليل، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، قالوا هذه بالحبشية. وورد عن ابن عباس أيضا في الاستبرق أنها فارسية، وورد أيضا المشكاه عن ابن عباس كمشكات فيها مصباح أنها بالهندية. فعندئذ هذا حبر الأمة وترجمان القرآن، ورد عنه أن في القرآن لفظة هندية ولفظة حبشية ولفظة فارسية. يمكن قبل أن أدخل في هذا المبحث إجمالا أن أذكر أن العلماء أجمعوا أن القرآن ليس فيه أسلوب غير عربي، الأساليب اللي هي التراكيب، إجماعا ليس في القرآن أسلوب غير عربي، كل أساليب القرآن عربي. واتفقوا أيضا أن القرآن تضمن بعض الأسماء الأعجمية، مش خلاف، أن القرآن تضمن بعض الأسماء الأعجمية كإسرائيل، إسرائيل هذه أعجمية، نوح، لوط، عمران، هذه كلمات، هذه أسماء غير عربية، لكن اختلفوا في الألفاظ المفردة والكلمات المفردة، هل ورد في القرآن لفظ مفرد عجمي بعيد عن الأسماء والأساليب؟ الأساليب ليس ثم أسلوب غير عربي في القرآن، الأسماء في أسماء عجمية، لكن هل هناك كلمات أعجمية في القرآن؟ نجيب بعد الأذان.